الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منها لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها. اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي لفظ للبخاري أملكناكها بما معك من القرآن. ماذا يراجع أملكناكها؟ أظن الرواية المعروف أمكناكها، أما أملكناكها ما أدري عنها رواية، ما رجعت البخاري، لكن يراجع المعروف رواية أمكناكها بما معك من القرآن. جاء زوجناكها أو زوجتكها وملكتكها وأنكحتكها وأمكناكها، هذا رواية أربع روايات. أما أملكناكها ما أدري عن ملكتكها، تراجع معروف أمكناكها، مع أن الراجح في أمكناكها أنها رويت بالمعنى، مع أن الصحيح الحديث أنه أما قال زوجتكها أو ملكتكها لأنه حديثة واحدة اختلفت الرواة فيه، فهو الأظهر فيها أما زوجتكها أو ملكتكها بما معك من القرآن. هذه نعم. والحديث هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. أولا فيه أن لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة إذا ادعت أنها خلية بلا زوج. لو جاءت امرأة لرجل وقالت وطلبت أن يتزوج منها لا بأس، ما لا حاجة أن يقول جيبي شهدين أن يتمتي بذات الزوج. قال بعض فرق بين الغريبة التي تأتي من بلد تكون غريبة وبين التي تكون في من البلد، فالتي من البلد تعرف والتي تكون غريبة لا بد أن يكون لها تأتي بشاهدين، لكن هذا في نظر لأن هذا يشكل بالبلد الكبير، البلد الكبير مرة لا تعرف كالغريبة. والصواب أنه لا بأس إذا جاءت امرأة وطلبت تزويجها تتزوج، طلبت من رجل يتزوجها أو طلبت الحاكم يزوجها، لا يلزم الحاكم والقاضي أن يقول ائتي بشاهدين أنك ليست بزوج، لكن عند كثرة الفساد والشر وخشي مثلا أن تكون امرأة أرادت يعني شرا أو بزوجها وخشي من ذلك لا بأس، لأنه يعني يجد للناس من الأحكام والأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور كما قال عمر بن عزيز رحمه الله، لكن الأصل أنه لا يلزم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هذا. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن ينظر الرجل للمرأة إذا أراد نكاحه، لأنه صعد النظر فيه وصوب عليه الصلاة والسلام، وأن الصواب أنه لا بأس أن ينظر إليها ما يظهر منها غالبا من الوجه والرأس والشعر والعنق واليدان والقدمان، لا بأس أن ينظر منها ما يظهر غالبا، هذا هو الصواب وهو قول الجمهور. ومن الفوائد أيضا لا بأس للرجل أن يقول للمرأة زوجي نفسك، والمرأة أيضا لا بد أن تعرض نفسها على الرجل، لا بأس بذلك، وأن هذا من طلب الخير والرزق. ولا بأس أيضا يعني أن يتزوج الرجل وإن كان معدما ليس عنده شيء، فالله يأتي بالرزق إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضلا، هذا الرجل ليس عنده إلا، ولهذا طلب الزواج فزوجه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وكذلك أيضا لحسن أدب ذلك الرجل إن لم يكن لك بها حاجة، لأن حسن الأدب مع الكبار، ولهذا تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لم يكن لك بها حاجة. وفي هذا أيضا أن الزواج لا بد أن يكون بمهر، أن تبتغوا بأمواله، قال هل عندك من شيء؟ ما يكون إلا بشيء، لكن لا يشترط أن يكون المهر حاضر وأن يكون مسمى، لا بد أن لا بأس زوجها على نهر مفوض، مفوضة المهر أو مفوضة البضع، لا بأس أن يتزوجها ولو لم يسمي لها شيء، ثم يسمي لها بعد ذلك إذا دخل بها، وإن أعطاها شيئا قبل ذلك كان أحسن. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن يحلف الرجل على غلبة الظن، لذلك قال لا والله يا رسول الله، لما قال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول. قال اذهب فانظر. وش حلف؟ قال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول. حلف ما عنده شيء. الرسول قال عليه الصلاة والسلام اذهب. بعد ماذا؟ بعد ما حلف. لو كان الحلف لا يكون إلا على العلم ما كان قال له اذهب عنك. إنما حلف ماذا؟ على العلم ولا قال غالب الظن؟ غالب الظن. ولهذا النبي قال لعلك نسيت شيء أو غفلت عن شيء وظننت أنه قال اذهب. ولهذا قال اذهب إلى أهلك فانظر. هذا أمر أن ينظر دل على أن الحلف على غلبة الظن لا بأس به. الإنسان لو سألت إنسان قلت هل فلان جاء؟ قال والله فلان ما أتى. بناء على أن اتصل عليه بالهاتف قال والله أنا ماني بجاي اليوم، بجاي بكرة إن شاء الله. لكن بدأ له جاء اليوم. وأنت قلت لي فلان إنما قلت والله ما جاء أبدا ما جاء. فلان لم يأتي بناء وحلفت له على ذلك. أو سألك قال والله ما عندي هذا المال، ما عندي هذا الطعام بناء على غلبة الظن. ثم وجد هذا المال وهذا الطعام عنده في البيت صار ناسيه. نقول لا بأس أن تحلف على غلبة الظن. ولهذا الصحيح لا حنث فيه، لا حنث فيه. وفيه من الفوائد أيضا أن الزواج ولو كان على شيء يسير، وأنه لا بد أن يكون على شيء ولو كان، ولهذا قال اذهب ولو خاتما من حديد. وفيه مثل ما تقدم أنه إذا يعني أن الزواج يكون على شيء مسمى، أن يكون على شيء مسمى ولا يشترط قدر معين من المهر كما قاله بعض الفقهاء. الصواب أنه لا يشترط أن يكون مال ولا يقدر بشيء على الصحيح، لا حد لقله ولا قله أكثر، لكن لابد أن يكون شيئا متمولا. ما يقول تزوجت على حبة حنطة أو على تمرة، لا، لابد أن يكون شيئا متمولا. نعم. وفيه أيضا لا أنه الزواج على القرآن، تزوجها على القرآن، على حفظ على تعليم القرآن، على تعليم سورة. قال اذهب زوجتك معك من القرآن. لو فيما تحفظ قال سورة البقرة، لو في سورة البقرة أو التي تليها عند أبي داود قال فعلمها عند أبي داود فعلمها 20 آية. لا بأس. لو إنسان تزوج امرأة قال تزوج على قال اش تعطيني؟ قال بدرس كتاب أحكام المياه في كتاب الطهارة. الناس يعطون طراها من يعطيه علمنا. يقول لا بأس. طيب لهذا أم سليم تزوجت أبا طالحة على ماذا؟ وش مهرها أم سليم رضي الله عنها؟ وش مهرها؟ إسلام أبي طالحة. لما تقدم قالت إنك رجل مشرك، فإن تسلم تزوجته فأسلم. ولهذا بوب عليه النسائي باب الزواج على الإسلام، أو قال باب التزويج على الإسلام نحو ذلك. هذا وين أنكره كثير من الفقهاء، لكن الصواب أنه جوازه لا بأس. وهذا من أعظم المهور ومن خير المهور زواج، يعني بركة هذه المرأة الصالحة أم سليم رضي الله عنها أن دعته قال أنا لا أريد إلا الإسلام. فتزوج امرأة على أن يعلمها شيئا من القرآن، يعلمها شيئا من العلم، يعلمها شيئا من الأدب، الآداب الشرعية، يحفظها مثلا قصيدة فيها حكم أو ما أشبه ذلك لا بأس. وفوائد هذا الحديث كثيرة. نعم. وعن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح. رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. نعم. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان وصححه ابن المديني وغيره. هذا حديث الأول، حديث عبد الله بن الزبير رواية عبد الله القرشي عن عامر بن الزبير عن أبيه. عبد الله القرشي هذا عبد الله بن الأسود القرشي، هو مستور ومجهول، من لم يثق إلا ابن حبان، لكن له شاهد حديث جيد حديث محمد بن حاطب عند الترمذي إسناد جيد أنه عليه السلام قال من حيث أبي بلج عن محمد بن حاطب الجمحي أنه عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. وروى الترمذي عن عائشة أنه عليه السلام قال أعلنوا النكاح، وهذا النكاح واضربوا عليه الغربان، لو في المساجد أعلنوه في المساجد، ومن طريق خالد بن إلياس وهو منكر الحديث، لكن عمد على حديث محمد بن حاطب، وشاهد حديث عبد الله بن الزبير شاهد حديث محمد بن حاطب، دل على إعلان النكاح وأنه يشرع إعلان النكاح حتى يعلم، ويعلم يكون بالشهود ويكون مع العنوة. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه لو كان فيه شهود وتكاتم لا يصح، وإن كان الجمهور على خلاف، لكن قال لا بد من الإعلان والشهود، لا بد من الإعلان والشهود. وبعضهم قال يكفي الإعلان، فاجتماع الأمرين هو المتعين في الزواج، الشهود مع إعلان النكاح. معنى إعلان النكاح لا يتكاتموا عليه، ومن يصيحون في الأسواق لا يتكاتموا عليه ولو كان حضوره قليلا. نعم. وعن أبي موسى وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي، هذا حديث صحيح فيه لا نكاح بولي، للشاهد حديث عمران بن حسين وروايه الحسن عن عمران بن حسين، ولا نكاح إلا بولي، وهذا هو الصواب، لا يجوز المرأة أن تنكح إلا بولي. وجاءت في ذلك أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، هو ظاهر الأدلة في الكتاب والسنة، وهو قول الجمهور، ولا نكاح إلا بولي. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، إن الزانية هي التي تزوج نفسها، فالمرأة لا تزوج. ولهذا قال فإن استجر في السلطان ولي من لا ولي له، قال تعالى فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن جعل العضل إليهم، وقال أنكحوا الأيام منكم، قالوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وكل خطاب للأولياء بالأمر بالإنكاح والنهي عن العضل. كذلك حديث معقل من يسار لما أنه تزوج أخته امرأة فطلقها طلقة ثم هويته وأرادت الرجوع إليه فأبى، قال زوجتك وأنكحتك وأفرجتك ثم طلقت ثم تريد أن ترجع إليها، لا والله لا ترجع إليك. ثم بعد ذلك نزل في الآية في النهي عن العضل فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، فقال معقل رضي الله عنه أو رجع عن حلفه، وجاء في رواية عند أبي داود أنه كفر. فالشاهد أنه حينما عضل حينما منع من الزواج كان منعه هو المؤثر، وكان هو المخاطب بذلك، فدل على أنه المخاطب، لكن هو يزوج ما لم يعظم، ما لم يمنع، ما لم يشتد، فإذا منع سقطت ولايته وذهبت إلى من يلي، فهذا هو الصواب. ولهذا جاء في حديث عائشة أي امرأة، حديث عائشة حديث جيد صحيح، أي امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل فرجها، وفإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال نكحت بغير إذن ولي، وهنا قال فإن استجروا، اختلفوا، حصل بينهم شجار وخلاف فخاطبهم بذلك، فإذا حصل خلاف ونزاع وامتنعوا من التزويج سقطت ولايتهم. فإن امتنع الجميع، امتنع البعض انتقلت إلى مين، امتنع الجميع سقطت ولايتهم وانتقلت إلى السلطان أو الحاكم، وكان هو الواجب يزوج. وإذا نكحت المرأة بغير إذنها نكاحها لا يصح كما في حديث نكاحها باطل كما حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي والدارقطني. نعم. وعنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني. وله علة بينها أبو داود وأبو حاتم وغيرهما، وهي الإرسال. نعم. حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وجه معناه يدل، وحديثان صحيح، حديث أبي هريرة صحيحين، حديث ابن عباس في صحيح مسلم ولهما شواهد المعنى. وفي اللفظ الآخر ليس الولي مع الثيب أمر، واليتيم تستأمر في نفسها، تستأمر بعضها في نفسها، وصمتها إقرارها. حديث الثاني حديث عباس حديث جيد أيضا في الجارية التي زوجها ولي أبوها وهي كارهة، رد النبي نكاحها عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا الحديث من رواية عائشة أيضا من رواية بريدة أنها قال جاءت امرأة فتاة فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته لأنه كان قد ليس كفو ثم رد أن جعل الأمر إليها قالت الفتاة أجزت ما صنع أبي لكن أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء أو ليس الأولياء مع المرأة أو مع البكر أمر وأن الأمر إليها ورد الأمر إليها والحديث في هذا المعنى كثيرا وهذا هو الصواب أن الثيب تستأمر وأن البكر تستأذن وهذا هو الصواب أيضا كما تقدم أما البكر هذا محل إجماع إلا خلاف شاذ يروى عن بعض التابعين وأنه لا يجوز أن تنكح إلا بإذنها ولنفرق في بين الثيب والبكر البكر الثيب قال تستأمر والبكر تستأذن لماذا قال تستأمر بالثيب لأن الثيب لا تستحي كالبكر لأنها تطلب من وليها لزوجها وتأذن له في ذلك ولها الأمر ابتداء وانتهاء أما البكر لا في الغالب أنها لا تطلب بل تخطب إلى وليها والثيب ربما خطبت تخطب إلى نفسها وربما طلبت ذلك وربما عينت هي ثم طلبت من وليها فيستأمرها وليها ويزوجها أما البكر لا فإنها تستحي وتخجل فأمرها إلى وليها وتخطب إليه ثم هي ثم يستأذنها وفي الغالب أنها قد لا تتكلم وتستحي فإن تكلمت وتتبين الأمر بالرضا عنه وإلا وإن سكتت فصمتها إقرارها صمتها إقرارها ولهذا كان الصواب أنه لا يجوز أن تنكح البكر إلا بإذنها هذا هو الصواب خلافا للمشهور مذهب أحمد رحمه الله يجوز للأب أن يزوج البكر ولو كانت كبيرة واختلفوا في مناط التزويج هل هو الصغر أو البكارة والصواب أن مناط التزويج الصغر لا البكارة لأن الصغر هو مناط الحجر بالنص والإجماع ولم يعلق الشرع على البكارة شيء من ذلك بل هي تملك نفسها بل هم يقولون لا يجوز أن يتصرف وليها بغير إذنها في فلس واحد من مالها فكيف في بضعها الذي هو أعز شيء عليها أن يجبرها على زوج لا تريده وتبغضه يعاشرها دائما ليلا ونهار هذا لا شك من أعظم الظلم فكان الصواب لا يجوز أن يجبرها ولو أجبرها فالنكاح لا يصح ثم في حكم الإجبار إذا زوجها بغير علمها على الصحيح لو ما استأذنها لكن ما أجبرها لكنه ما أعلمها عقد العقد عليه ثم قال ترى زوجناه فلان شلون قالت احنا خاصين بالعقد يقول ما يجوز لا يصح بل يجب أن تستأذن ثم هذا العقد هل يصح بإمضائها أو لا بد أن يعاد موضوع نظر أما إذا أجبرها ابتداء فلا يصح يجب أن يعاد العقد لكن لو أزوجها بغير إذنها ولم يستأذنها وأجازته هذا محتمل أن يصح ومحتمل يقال إنه لا بد أن تستأذن وأن يعيد نكاحها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه لا بد أن تستأذن خبر عن الواقع الشرعي بل في عند مسلم كما عند ابن عباس والبكر يستأذنها أبوها في حديث ابن عباس وحديث ابن موسى وحديث هريرة وحديث جيدة عند أحمد وأبي داود وغيرهما وفي هذا اللفظ أيضا عند أبي داود ليس وليته تستأمر يدل على أن اليتيمة تستأمر اليتيمة التي لا أب لها وهذا يدل على أن اليتيمة لا بأس أن تزوج ولو لم تبلغ على الصحيح ومن يزوجها يزوجها أخوها يزوجها عمها أقرب الأولياء إليها يزوجها لكن إذا كانت تعقل النكاح 9 سنين فأكثر والصحيح يجوز تزوجها إذا كان لكن لابد أن يعني تكون المصلحة في تزويجها مصلحة في تزويجها كما نقول إن الأب يزوج ابنته فيما من مصلحته هو لا يجبرها ولا يزوجها بغير علمها لكن أيضا لا يجوز له أن يقرها على زواج ليس من مصلحتها ليس معنى ذلك أنها تختار من شاءت لا فلو أراد أن تتزوج من شاءت واختارت لا نقول معنى ذلك أنه لا بد من إذنها واختيارها فلو اختارت إنسانا ليس لا يصلح لها إنسان مغموص في دينه لا يجوز أن يزوجها ولو اختار هو إنسانا صالحا فأبته واختارت هي إنسانا مغموص عليه في دينه وهرفه فلا يزوجها من اختارت ولا يجبرها على من تختار ولو كان صالحا بل يجعل الأمر إليه يقول الأمر إليك لكن لا نزوجك إلا بما فيه الخير والصلاح لا نزوجك بإنسان لا يصلي أو إنسان مثلا يشرب الخمر هو لا يجيبها إلى شيء فيه منكر، لكن لا يجبرها على أمر يترتب عليه منكر. كذلك اليتيمة لا لوليها أن يزوجها على الصحيح إذا كان من مصلحتها، قد يكون إنسان زوج أختها يتيمة وهي يريد أن يبادر بزواجها بإنسان صالح يخشى أن يهوت إنسان فيه، ولا بأس، لكن لا بد من إذنها ولو كانت صغيرة، ولو كانت صغيرة لا بد أن يستأذنها، يقول لأن التي لها 9 سنين تدرك وتعقل، فإذا رفضت لا يجبرها، هذا هو الصحيح. ولهذا لا تجبر البكر حتى ولو كانت لم تبلغ، خلافا لمن قال إنه إذا كانت فرق بين البكر البالغ وغير البالغ، الصوم لا تجبر كالثيب والبكر البالغة والتي والبكر التي لم تبلغ. أما التي لم التي لا صغيرة لم تميز هذه لا بأس أن يزوجها أبوها بغير إذن، لأنه لا إذن لها إذا رأى المصلحة في ذلك، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولها 6 سنين، لا بأس إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس أن يزوج. أما من إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة فلا تجبر على ما لا تريده. نعم. وعن الحسن، وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. وقد روي عن الحسن عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن سمرة. نعم، هذا حديث حسن منقطع عن سمرة، ولا الشاهد من حديث الحسن عن عقبة بن عامر وعند أحمد، فالحديث بشاهد لعله يتقوى، وبعضهم قال إنه وهم وأن الصواب أنه عن سمرة، لكن ما دل عليه هذا الخبر أي امرأة زوجها وليا فهي لأول منهما، هذا هو الصواب. فلو أنه زوج رجل أخته ثم أخوه الآخر زوجها لرجل آخر ما علم بالزوج ما أنه زوجها، نقول النكاح الثاني باطل لا يصح. فإن زوجت في الحال يعني في وقت واحد بطل النكاح، وإن كان مترتبين هذا بعد هذا بطل النكاح الثاني ولا يصح باتفاق العلم. فالمعنى الذي دل عليه واضح. كذلك من باع من رجل يعني فهو الأول منهما، لو إنسان باع بيعا من رجل ثم باع من إنسان ثاني ما يصح، البيع قد تم للأول فالبيع الثاني لا يصح. نعم. وعن عبد الله، وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به. وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. قف على حديث حديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، هذا حجام الحديث ابن عمر ومريت عبد الله، هو مريت عبد الله بن محمد بن عقيل وهو فيه لين، لكنه وسط وروايته في رتبة الحسن، وقد جاء الحديث من رواية عبد الله بن عمر لكنه من طريق العمري عند أبي داود، دلال على وهذا المعنى اتفق عليه العلم، وهو أنه لا يجوز للمملوك أن يتزوج بغير إذن سيده، لأن يملك منافعه فلا يجوز أن يتزوج إلا بغير سيده فيخبر سيده، لكن لا يجوز لسيده يمنعه من الزواج، فإذا كان سيده يمنعه من الزواج محتاج لا يجوز له، ولهذا إذا احتاج للزواج ثم منعه تسقط ولاية سيده في هذه الحال، كما لو عضل الرجل موليته فيرفع أمره للحاكم حتى يزوجه ويعفه بالزواج، فلا يجوز له أن يمنعه من الزواج. أما يزوج بغير ذي موليه بدون عذر فهو عاهر، والعاهر هو الزاني، ولهذا قال بعض العلم إنه نكاحه باطل حكم الزاني لظاهر الحديث، وقال الجمهور عنه معنى أنه حكم النكاح الفاسد لأنه فيه شبهة النكاح. حديث أبي هريرة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا متفق عليه، ورواه البخاري أيضا عن جابر، ورواه أيضا الترمذي عن ابن عباس، وهذا في تحريم الجمع، لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، وذلك أنه يكون سببا في القطيعة، ولهذا عند ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن كنا إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. أضعتن أرحامكن. وهذا مخصص لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك، أنه في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك أيضا العمة العليا، عمة أبيها، عمة أمها، خالة أبيها، خالة أمها، فكل من على منها فلا يجمع معنا، يعني أخت أمها وأخت جدتها وأخت أبيها وأخت جدها. فالمقصود أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها كما في هذا الخبر وما جه معناه، والله أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تنظيم النسل بحيث تحمل المرأة كل سنتين أو ثلاث أو أربع جائز، أم الذي ينبغي أن تحمل المرأة كل سنة؟ نقول مسألة تنظيم الحمل هذه فيها بحث كثير لأهل العلم المعروف خاصة في مثل هذا الزمن. والصحيح أنه نقول إن كان لم يكن هنالك سبب، فالمشروع هو عدم اتخاذ الوسائل التي تمنع الحمل. وإن كان هنالك سبب شرعي لكثرة الأولاد وتخشى من المشقة في القيام عليهم والعناية بهم وتربيتهم خاصة إذا تتابع الأولاد فلا بأس، لأن هذا يشق على المرأة فلا بأس، أو كان يشق عليها أيضا لتعب لمرضها أو لضعف جسمها. المقصود إذا كان هنالك سبب فلا بأس من تنظيمه وترتيبه، ولهذا جاءت الأدلة فيما يتعلق بالعزل وجوازه على الصحيح على تفصيل مذكور لأهل العلم في هذا الباب. نعم. سمعك. يقول السائل: ما حكم ضرب الدف للرجال؟ ضرب الدف إلا للنساء، هذا هو المخاطب به النساء ولا يجوز للرجال، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وذلك لا يعرف أنه كان حبيب قال وقال جمع العلم لا يعهد ولم يعرف أنه كان الدف للرجال أو كان من عمل الرجال. ثم هو مثل ما تقدم إذا كان من خصائص النساء فلا يجوز التشبه بهن في ذلك، لكن لا بأس أن يسمعه الرجال كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الغناء وكنا يدفتثنا بالدف في يوم عيد. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: ماذا تقصدون بقولكم هذا حديث جيد؟ حديث جيد يعني أنه إسناده إما صحيح وإما حسن، إن قلت صحيح فهو جيد وإن قلت حسن فهو جيد. إذا أشكل على يعني ناظر في الحديث هل هو في باب الصحيح والحسن يقال إسناده جيد، يتخلص بأن يقول جيد، لأن الجيد يكون للمقبول سواء كان حسن أو كان صحيحا. نعم. سمك. يقول السائل: ما الحكم أن يزوج الرجل البنت الرضيعة لأحد زملائه من باب المزاح، وهل يتم الزواج؟ المقصود إذا زوج موليته، إذا كان وليا للبنت ولو كانت صغيرة وزوجها بشروطها لزم النكاح ولو كانت في المهد ولو كانت صغيرة. النكاح يصح بوجود الولي والشاهدين، وجود الولي نعم والشاهدين ويعني والزوج والقبول والإيجاب مع خلوهما من الموانع ورضاها وتعيينها. المقصود أنه إذا توفرت الشروط صح النكاح، صح النكاح. نعم. سنة. يقول السائل: هل يؤخذ من حديث ابن مسعود تحريم الاستمناء؟ نعم، منه من غيره، وأنه لا يجوز ولا يولي. هذا أرشد النبي عليه السلام إلى إيه؟ قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن الرسول عليه السلام يعني لا يقال أنه يؤخذ منه، يؤخذ من غيره، وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ولكت أيمانهم. لكن هو في في في في في, في هذا الحديث أرشد إلى الأفضل والأكمل، لكن قد يؤخذ منه مثلا من بعد، يعني هو مهم كما هو قول الجمهور هو محرم، لكن من هذا الحديث قد يقال يؤخذ من جهة أنه أرشد إلى الصوم ولو كان مثلا ذاك لأن جائزا لأرشد، لكن هذا يعني استنباطه فيه بعد، استنباطه من هذا الخبر فيه بعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما يكون فيه صلاح نفسه وصفاء نفسه وما يصرفه عنه، لأن في الحقيقة لأن النفس هذا العمل ما يعفه في الحقيقة بل يزيده، وفي الحقيقة من جهة النظر لا يعفه ولا يصرفه بل يزيده، بل الذي يصرفه الحقيقة يصرفه حقيقة ويضعفه ويجعله يعني يكون في جهة النكاح ينصرف الوساوس في مثل هذه الأمور. إذا صام وضيق مجاري الطعام والشراب التي هي في الحقيقة تضييق لمجاري الشيطان بسبب الصوم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الله أعلم. هذه في خلاف، صدر في هذا كلام كثير لأهل العلم، منهم من أجاز الزواج بنية الطلاق، وقد حكى في ذلك تقي الدين رحمه الله عن الجمهور، وكذلك صاحب الغني رحمه الله عن الجمهور جواز الزواج بنية الطلاق. وقال صاحب الغني رحمه الله: إنه لم يعرف من أنكره إلا الأوزاعي. وذكر تقي الدين هذا المعنى وأقره، لكن ذكر أنه لم يصرح، قال معناه لم يصرح أحد من أصحابنا بجوازه. وقالوا إن الأصل فيه الجواز، وقالوا إن عقد النكاح بنية الطلاق عقد صحيح، لأنه يتزوجها ويعقد عليها، ربما تناسبه فيبقى معها وربما لا تناسبه، كالذي يتزوج بنية الدوام. قالوا الذي يتزوج بنية الدوام هو في الحقيقة نية معلقة، هو يتزوج بنية الدوام لكن لا يدري، قد توافقه وقد لا توافقه، فهو من جهة ما في نفس الأمر يقول: قد توافقني فأبقى معها، وقد لا توافقني فلا أبقى معها. ولهذا كثير من الناس حينما يتزوج يقول يعني تقع في نفسه مثل هذه الأشياء، وهذا لا يضر في النكاح. قالوا أيضا كذلك فيما إذا نواه لكن لم يتلفظه ولم يشرقه فلا بأس بذلك، والأصل صحة العقد مثل هذا، وأحق ما يوفى به هي شروط النكاح. لكن إذا قيل بصحته لا بد أن لا يقال على الإطلاق، لأن ليتبين لي فيه ويظهر لي فيه في مثل هذا أنه إذا تزوج بنية الطلاق لكن كان في زواجه من هؤلاء الناس أو في هذا البلد مثلا عرف معروف أنهم أن هؤلاء القوم أو هؤلاء البلد أو أنهم يزوجون مثلا هؤلاء القوم أو هذا الجنس من الناس، ومعروف عنهم مثلا أنهم يطلقون يتزوج مدة أسبوع أو شهر أو يوم أو يومين وهم يعرفون ذلك، ففي الحقيقة هذا العرف كالشرط الذي يظهر لي أن هذا العرف كالشرط، مثل ما يفعل بعض الناس ويتزوج كل يوم امرأة ويذهب خارج البلاد، هذه البلاد يتزوج كل يوم امرأة، بل ربما بعضهم بل بلغني عن بعضهم أنه ربما تزوج الصباح وطلق بعد الظهر، وتزوج بعد العشاء وطلق من ليلته، وهكذا حتى ذكروا أنه حصل شيء من التلاعب، بل إن بعضهم ربما تزوج وربما وقع لجهله أنه يتزوج خامسة وسادسة والمرأة لا زالت معتدة منه، قد يتزوج، قد يكون عند زوجة مثلا أو زوجتان ثم يتزوج هذه ولا ثم يطلقها لا زالت العدة ثم يطلقها لا زالت العدة، اكتمل لها أربع الآن، لأنها ثنتان معتدتان منه، ولا يجوز أن ما دام الطلاق رجعي فبالإجماع لا يجوز أن يتزوج خامسة، ما يتزوج خامسة هم طلاق رجعي، من خلاف ما إذا كان الطلاق دائم، إذا تزوج عندها أربع زوجات وطلق واحدة منهن وكانت الطلقة هذه الطلقة الأخيرة، الطلقة البائنة الأخيرة بينونة كبرى، هل يجوز أن يتزوج رابعة وهذه معتدة منه أو لا؟ في خلاف، ظاهر كلام الجمهور أنه يجوز، والمذهب لا يجوز، قالوا لا يجمع ماءه في رحم خمس نسوة، والأظهر الجواز لأنه بائن ولا تعود له ولا يجوز له يعود ولا تحل له بعد زوج جديد بعد زوج يدخل بها. أما إذا كان طلاق رجعيا هذا باتفاق أنه ما يجوز حتى تخرج من عدة، فالمقصود أنه إذا كان هناك عرف لأهل البلد أو جرى بينهم مثلا من الكلام وإن لم يلفظ به ما يجري مجرى العرف فإنه لا يجوز ويجري مجرى الشيء المشروط. ولهذا تجدهم مثلا أحيانا إذا كان مثلا سوف يطيل معها المقام جعلوا المهر كذا، وإن كان سوف يكون مقام مثلا معها مدة يسيرة صار المهر كذا، يختلف المهر وهم وإن لم يحدد لكن حددوه من جهة العرف، مثلا يسألونه يقولون كم تجد أنت، ما يقول والله أنا قال والله أنا جاي وأنا في هالبلد هذا يمكن يجلس لي أسبوع أسبوعين، أسبوع أسبوعين أو شهر والله ودي أتزوج قبل عقد النكاح، ثم بعد ذلك يقول نزوجه ويزوجونه ويزوجونه ولا يجي شرط لا بهذا، لكنهم يعرفون أن مدة مثلا مدة شهر مدة أسبوع مدة أسبوعين، هذا في الحقيقة كالمشروع. ولهذا الصحيح أن الشروط قبل العقد كالشروط مع العقد، ولهذا اختلف العلماء في الشرط السابق والشرط اللاحق هل يجري مجرى الشرط المقارن للعقد أم لا، هل يجري مجرى الشرط؟ الجمهور يقولون الشرط السابق لا حكم له، لو إنسان مثلا خطب امرأة من قوم ثم شرطوا عليه أن يسكنها في بيت مستقل عن أهله ثم وافق لهم في الخطبة، هذا وافق لهم في الخطبة ثم قالوا خلاص نعقد نكاح، جاءوا عقدوا وعقدوا وزوجوه لكن ما شرطوا عليه في العقد، هل يلزمه الوفاء بالشرط ولا ما يلزمه؟ نعم على قولهم لا يلزمه، لكن على الصحيح يلزم ولا ما يلزمه؟ شرطوا عليه ولا ما شرطوا عليه؟ يلزمه، المسلمون على شروطهم وإن ما كان وإن كان ما شرطوا عليه في العقد، هذا مخادعة في الحقيقة ولا يجوز. هم يقولون يجب عليه الوفاء دينا دينا لأنه وعد، لكن ما نقول لا، ولهذا نقول يلزم وإلا إن لم يفي به فإنها تفسخ منه ولا يجوز له يعني أن يماطل به. لكن هم يقولون لا ما يكون الشرط ملزم إلا أن يكون الشرط مقارنا للعقد، أما الشرط اللاحق فهذا ليس حكم الشرط السابق لهم بالخيار، لو شرطوا على ذلك فالأمر لأن الأمر قد تم والنكاح قد تم كالشروط مثلا في عقد البيع ولهذا قلنا مثلا في الشفعة إن صحيح إذا أسقط شفعته سقطت ولا يطالب بالشفعة بعد ذلك فيما إذا باع شريكه. فأقول الأظهر في هذه المسألة أنه إذا جرى بينهم من الكلام ما يدل على شرط عرفي بينهم وإن لم يلفظه الصحيح أنه يجري مجرى الشرط النطقي في مثل هذا، أما إذا جاء إلى بلد وتزوج منهم لا يعرفون ولا يدرون يعني وتزوج ونوى هذه النية الصحيح أنه لا بأس في ذلك، وإن نوى وبالحق لم يظلمها ولم تزوجها ودخل بها وأعطاها المهر، وهم في الحقيقة سوف يعاملونه معاملة من يريد الزواج على الدوام فيما بينهم، معاملة من يريد الزواج على الدوام. لكن لو سألوا ذلك هم لو سألوا مثلا قالوا له يعني أنت جنيك قال أنا بتزوج، وسألوا قال لا أدري الزواج أمره إلى الله أنا بتزوج وأحب الزواج. المقصود أنه إذا لم يكن لك من القرائن والدلائل ما يفيد بما يظهر هذه النية ويبينها فالأظهر هو صحة النكاح، أما إذا ظهر من الدلائل والقرائن ما يكون به أمرا معروفا فإنه في الحقيقة يكون كالأمر المشروط بينهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي وأزوجك أختي. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار يقول رجل زوجني بنتك وزوجك بنتي وزوجني أختك وزوجك أختي. وهذا الحديث قال إنه رواه مسلم، وكما قال رواه مسلم وقد رواه البخاري، ولو قال رواه متفق عليه واللفظ لمسلم لكان أحسن، لأنه متفق عليه لقوله وأزوجك ابنتي، يقول نهى عن الشغار، والشغار يقول أن يقول الرجل زوجني ابنتي وأزوجك زوجني بنتك وأزوجك ابنتي، هذا متفق عليه. وعند مسلم زيارة وأزوجك أختي وزوجني أختك وأزوجك أختي. وجاء هذا أيضا من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أيضا أنه جاء هذا المعنى، وجاء أيضا بلفظ نهى عن الشغار حديث ابن عمر عند مسلم، وجاء من حديث أيضا عمران بن حصين أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلب والجنب والشغار. الشغار تحريمه من أعظم المصالح التي تحقق الألفة بين الزوجين، ومن حكم الشرع العظيم أنه حرم الشغار. ما معنى الشغار؟ اختلف في معناه، لكن أظهر والله أعلم أنه من شغر الكلب برجله أو إذا رفعها ليبول، فسمي الشغار شغارا تشبيها له بالكلب في هذه الحال، في هذه الحال. وله مناسبة حسية ذكر بعض العلماء فيما يتعلق برفع رجله الكلب برفع رجله، لكن شبه به لأجل تشبيهه بالكلب تقبيحا بهذه الحال. وهكذا الشرع دائما يذكر بعض الأمور التي ينهى عنها لأجل أنه فيها تشبه بالحيوان أو بفعله أو بهيئته، ومن ذلك أيضا على أحد القولين الشغار. وقيل الشغار من شغر المكان ومنه وظيفة الشغار إذا خلى، وذلك أنه قيل إنه إذا خلى من الصداق، لكن هذا في نظر، لأن كلمة كون العلة هو الخلو من الصداق هذا موضع نظر كما سيأتي. فالشغار هذا معناه، أن يقول رجل زوجك بنتي وزوجني بنتك، زوجني أختك وزوجك أختي، وهذا مثال. المراد موليته، أو قال زوجني بنت أخيك وزوجك بنت أخي وما أشبه ذلك، كل مولية له فيكون شغارا. زوجني فلانة وزوجك فلانة، إذا كان جعل موليته بدلا عن تلك المولية التي يزوجها إياه. والصحيح أنه مثل ما تقدم أنه نكاح باطل، وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه نهى عنه عليه الشارع عليه الصلاة والسلام في هذه الأخبار الصحيحة. وعلى هذا إذا وقع الشغار فإنه نكاح باطل يجب فسخه وإبطاله، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعود إلى النكاح الصحيح يصححان النكاح. فإذا وقع على هذه الصفة نقول إن الحكم أنه لا يجوز. لكن لو سمي صداقا قال زودتك ابنتي ب50,000 على أن تزوجني بنتك أو أختك ب50,000، سمي صداقا هل يصح؟ فيه خلاف، والأظهر أنه لا يصح ولا يجوز، وأنه شغار ما دام جعل نكاح هذه مشروطا في هذه وهذه تسله في هذه، فإنه لا يجوز ولا يصح ولو سميا مهرا، حتى على الصحيح ولو كان المهر مهر مثلهما. وذلك أنه عند التأمل في الحقيقة، عند التأمل والنظر، أن نكاح الشغار له مفاسد عظيمة. ليست العلة مسألة وجود المهر، لا شك أن خلوه من المهر علة، لكنه جزء علة. وذلك أنه إذا كان المقصود أن تزوجني وأزوجك فإنه يكون شغارا ولو سمي مهرا. وانظر إلى المفاسد المترتبة على نكاح الشغار في كثير من الأنكحة، وربما يكونون قد سموا مهرا لهذه ومهرا لهذه، وذلك أن المفاسد موجودة. فإذا زوجه على شرط أن يزوجه ولو سمي مهرا، فإنه إذا غضبت هذه غضبت هذه، ولو نفرت هذه من زوجها فإن تلك تنفر وتثأر لموليها، وربما أنه دفعها إلى ذلك، يقول أنا ما استفدت شيء. وهذا واقع للمفاسد المترتبة عليه. والصحيح أنه يكون نكاح خالي من هذه الشروط الفاسدة. ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن حكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بن حكم ابنته، كل أنكح هذه بهذه وهذه بهذه. وكان قد سمي مهرا فكتبوا في ذلك إلى معاوية رضي الله عنه فأمر بفسخه، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. جعله شغاف مع أنه سمى يا مهرا. فالمقصود أنه نكاح باطل وأنه يجب طالب. فإذا أبطلوه لو أنه قال طيب الآن المرأة هذه ترغب في زوجها طيب وهذه المرأة ترغب في زوجها نعمل شو الحيلة وهذه عندها أولاد وهذه عندها أولاد ما الحيلة؟ نقول حيلة هي متيسر لها الحمد. الآن يفسخ النكاح ثم بعد فسخه ويطلق فيه أيضا لأن النكاح لأنه نكاح شبهة يعتقد أنها زوجته. فإذا وقع فسخه نقول لهذه لكل منهما أنت الآن بالخيار كل منها تكون بالخيار يكون الزواج من جديد الآن يكون الأمر إليها يكون النكاح الأول باطل انتهى. فنقول الآن بعدما أبطل ذاك النكاح نقول هي بالخيار إن شاءت أن تتزوجه بالشروط الشرعية بمهر جديد ويكون ووليها ينكحها برضاها لا بأس يزوجها. فإذا اختارت زوجها ذلك لا بأس ولا يلزم أن يكون المهر كثيرا وضعوا مهرا يسير فلا بأس. وتلك أيضا الثانية يفسخ له. فإذا فسخ وصار لها الخيار إن شاءت أن تتزوجه وأن تتزوج غيره في هذه الحالة تزول تلك المفاسد التي كانت على النكاح الأول وهو تعليق نكاح كل منهما بالأخرى معنى أن نلغيه ونبطله ونجعل لهما الخيار فقد ترغب فيه وقد لا ترغب وقد تتزوجه وقد تتزوج غيره. فبهذه الحال يصح النكاح ويعود على الطريقة الشرعية كما تقدم. نعم. وعن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه. وعن يزيد بن الأصم قرأ رضي الله عنه قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس رواه مسلم. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوج ميمونة هذه ميمونة بنت الحارث هي علي رضي الله عنه تزوجها النبي بسرف وماتت بسرف سنة 51 رضي الله عنه. وابن عباس وفي سنة 68 رضي الله عنه قد تزوجها وهو محرم متفق عليه. هذا الحديث فيه خلاف كثير وكلام طويل لأهل العلم لكن المحقق أن خلاف ما ذكر ابن عباس وأنه وهل رضي الله عنه وقع له شيء من الوهم في أو نسيان والصواب أنه كما قالت ميمونة تزوجها وهو حلال كما يعني يزيد بن الأصم رحمه الله تابعي ورضي الله عنه عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ورحمها أنه تزوجني وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وروى هذا أيضا أبو رافع كما روى الترمذي غير بسناد جيد قال تزوجها وهي حلال وبنى بها وهي حلال وكنت أنا الرسول بينهما. وأبو رافع كان كبيرا إذ ذاك أكبر من عباس فجاء فيها أخبار عدة تشهد لهذا وأنها تزوجها حلال. ثم هي صاحبة القصة صاحبة الشأن تقول تزوجني وهو حلال تزوجها وهي حلال رضي الله عنها. الذين قال تزوجه محرم حملوا حديث ابن عباس على عدة أمور قال ليس محرم أنه يعني في حال الحرم وهو أنه داخل الحرام لا إن محرم منه داخل الحرم أو محرم في الشهر الحرام أو محرم منه قلد الهدي ذكر أقوال كلها فيها نظر. ابن عباس لا يمكن يقول تزوجه محرم وأنه يريد هذه الأشياء هذا يعني إلا على قول مثلا من قال إنه إذا قلد يكون حكم المحرم إذا قلد الهدي وإن لم يدخل في الإحرام يعني إن كان ثبت عن ذلك. وعلى كل حال الصواب تزوجها وهي حلال رضي الله عنها هذا هو الصواب تزوجها وهي حلال كما قالت وكما قال يزيد وقال أن كانت خالتي وخالة ابن عباس. ويزيد أخذه عن ميمونة وجاء في رواية مسلم أنه قال ذلك ومن عند نفسه لكن هو أخذه عن ميمونة عن خالته فهذا هو الصواب. وعلى هذا المحرم لا يتزوج ولو ثبت ذلك يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام لو ثبت ذلك مع أن الصواب أنه تزوجه محرم وهو حلال كما تقدم. والمحرم لا ينكح ولا ينكح والمصنف رحمه الله ما ذكر لو ذكر في هذا الحديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا رواه مسلم عند ابن حبان ولا يخطب عليه. وذلك أن المحرم لا ينكح لا يتزوج سواء كان عاقدا أو معقود عليه، لا يتزوج الرجل المرأة، والمرأة أيضا المعقود عليه لا يجوز أن تتزوج وهي محرمة. كذلك الولي لا يجوز أن يزوج في حال إحرام، وفي حكمهما وكيل واحد من هؤلاء، وكيل الزوج الذي يقبل له لا يجوز له أن يزوج وهو محرم، لا يقبل النكاح، وكذلك إذا كان نفس الموكل محرم، وكذلك إذا وكيل الولي. المقصود أن الوكيل في حكم الموكل، فلا يتزوج المحرم سواء كان عاقدا أو معقودا عليه، ولا يزوج ولا يكون وليا، ولا يزوج إذا المحرم، ولو وقع النكاح فإنه يكون نكاحا فاسدا. ولهذا الصواب أنه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عقبة، وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا حديث عظيم، وفي أن حق الشروط في بعض الألفاظ أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، وذلك أن الشروط في العقد شروط من مقتضى العقد، كون يمسكها بإحسان وينفق عليها وما أشبه ذلك، وهنالك شروط تكون مباحة، وهذه هو المراد، الشروط التي له أن يشترطها وهي مباحة ليست محرمة، يعني إن شاء شرطها ليست لازمة، ليست لازمة، فهذا إذا اشترطت في النكاح فإنها تلزم. ولهذا كان الصواب أن الأصل في الشروط الصحة، وهذه مسألة فيها خلاف كثير، وهي مسألة الشروط في النكاح، والصحيح أنها تلزم. فإذا شرط لها شيئا، شرط لها شيئا، أو شرطت عليه هي شيئا، أو شرط عليها هو، فإنه يلزم بشرطه وينفذ. والصحيح يلزم ولو كان الشرط سابقا ليس مقالبا، فلو قال أتزوجها بشرط، لو تزوجت امرأة الرجل وقالت بشرط أن لا ينقلني من بلدي، شرط أن لا ينقلني من بلدي، أنا صواب أنه يلزم ذلك ولا يجوز أن ينقلها إلا بإذنها. ولهذا لما تزوج رجل امرأة وشرط لها دارها ثم أراد أن ينقلها فأبت، فرفع أمرهما إلى عمر فقال لها شرطها، فقال إذن يطلقننا يا أمير المؤمنين، يعني يقول إذا كان، قال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، الشرط يبين الأمر وحقك وحقها. ولهذا كان الصواب أنه إذا كان من الشروط المباحة جاز اشتراطه ووجب الوفاء به. ولهذا لو شرط عليها أن لا يتزوج، لو شرط وليها أو شرطت هي أن لا يتزوج عليها وجب ذلك الشرط ولزم، فإذا أراد يتزوج عليها يخيرها، فإن أذنت فلا بأس سقط شرطها، وإلا فلا. وهكذا إلا الشروط المحرمة، شروط مثل أن تشترط عليه أن يطلق زوجته، هذا لا يجوز ولا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. لا تشترط مرأة طلاق أختها لتكفأ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. فالمقصود أن أن أن أن الأصل الشروط هو الصحة والنفوذ كما تقدم. نعم. وعن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. نعم. المتعة والمتعة قال مثلثة، كانت مباحة في أول الأمر، واختلف فيها على 6 أقوال في وقت إباحتها، في خيبر وفي حنين وفي فتح مكة وفي حجة الوداع، وكذلك في مواقع أخرى، لكن الصواب أن الرخصة فيها كانت في فتح مكة، في مكة، وهذا هو الذي جاء أيضا في حديث سبرة بن معبد أيضا الجهني في صحيح مسلم أنه أذن لهم بالاستمتاع بالنساء ثم لم يخرج حتى حرمها، بلفظ إنها حرام إلى يوم القيامة حرمها عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، صحيحين. فقال بعضهم إنها جاء إنها أبيحت المتعة يوم خيبر، لكن الصواب في حديث علي أن قوله يوم خيبر ظرف للحوم الحمر الأهلية ليس ظرفا لخيبر، لكن ساقهما مساقا واحدا، أنه ساق مساقا واحدا يبين أنه نهى عن نكاح المتعة وانتهى الكلام، ثم قال ولحوم وعن لحوم الحمر الأهلية يوم، فكلام مستقل جديد، وعن لحوم الحمر الأهلية هذا يوم خيبر، هذا هو الصواب فيه. والمتعة كانت مباحة كما تقدم، ثم بعد ذلك حرمت، وتواترت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصواب والثابت عن الصحابة أن حكمها حكم الزنا، ومن وقع فيها فإنه كالزاني، ولا شبهة في هذا، فهي في حكمها حكم الزنا على الصحيح. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه لا أوتى يعني برجل تمتع امرأة أو برجل امرأة تمتع إلا رجمتهما، إلا رجمتهما يعني إذا كان محصنين، بمعنى أجراهما مجرى الزنا، لأنه لا شبهة في هذا، والشبهة الضعيفة باطلة لا قيمة لها، الشبهة الضعيفة باطلة لا قيمة لها. والمراد بنكاح المتعة أن يقول الرجل للمرأة أتزوجك مدة شهر، يشرط في العقد، فإذا كان مشروطا المدة في العقد كان النكاح نكاح متعة وكان نكاحا باطلا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي. عندكم محلل؟ المحلل عندك؟ المحلل ها؟ المحل المحل المحلل المحلل صلى الله عليه والمحلل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. عام أوطاس لا يخالف الأخبار الأخرى، لا يخالف الأخبار الأخرى، لأن الصواب مثل ما تقدم أن في حجة أن في فتح مكة، أما في حجة الوداع فالحديث ضعيف، وكذلك ما جاء في الأخبار الأخرى مؤول في زمن خيبر على ما تقدم. زمن أوطاس لأن أوطاس كانت هي والفتح في وقت واحد وليس بينهم إلا أيام يسيرة، فسمى الفتح يعني زمن أوطاس، فلا يخالف ما تقدم. أما حديث مسعود رضي الله عنه في لعن المحلل والمحللة للشواذ حي علي رضي الله عنه، حي عقبة بن عامر عند ابن ماجه بسناد جيد، ألا أخبركم بالتيس المستعار المحلل والمحلل له. المحلل هو الذي يتزوج المرأة التي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل له إلا بعد ماذا؟ إلا بعد زوج يدخل بها ويجامعها، فيقول تزوجك وأدخل بك ثم بعد ذلك أفارقك، فيتزوجها أو يشرط ذلك لزوجها الأول، أو أنه يشرطه على نفسه، أو أنه ينويه. المقصود أنه إذا قام بقلبه نية التحليل فإنه محلل، حتى ولو لم يشرط عليه أو يشرطه على نفسه أو يتكلم، ما دام دخل بنية التحليل فهو ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو التيس المستعار، وهو المحلل، وهو مسمار نار كما قال بعض السلف من الحسن البصري وغيره، مسمار نار، المسمار اللي يثبت الشيء في الجدار، فهذا ثبتها لزوجها الأول تثبيتا محرما كتثبيت المسمار في الجدار، لكنه مسمار نار والعياذ بالله، عادت بنار، وهو أيضا سمي بهذا الاسم، فهو نار عليه وعلى من فعل ذلك. فإذا لكن لو كانت المرأة لم تعلم لا شيء عليها، وإذا علمت بذلك وجب عليها فلا تحل لزوجها. المقصود أن التحليل يحصل بنيته، ثم في خلاف هل إذا نوى الزوج الأول أو نوت الزوجة. روي عن بعض التابعين أنه يكون نكاح تحليل، وإليه ميل تقي الدين رحمه الله في كتابه إبطال بيان الدليل على بطلان التحليل، هذا الكتاب العظيم، وذكر أدلة عن بعض التابعين، وذكر بعض الأقوال عن بعض التابعين، والمسألة فيها خلاف، وذكر ما معناه يعني أنه ربما المرأة تسعى بذلك وتجتهد في أن تكره الزوجة إليها هذا حتى يفارقها، لكن الصحيح أنه يكون بالذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده حل النكاح، الذي بيده قبول الزواج وهو الزوج. أما نية الزوجة ونية الزوج الأول لا عبرة بها في الحقيقة، ولا تؤثر في المقام، ما تؤثر، فالعبرة بهذا الزوج، بالزوج الذي يحللها هذا. فإذا نوى فإنه يكون محلوا من باب أولى إذا شرط ذلك أو شرط عليه. لكن لو شرط عليه، يعني لو شرط عليه مثلا ثم قبل ثم نوى بعد ذلك نكاح رغبة، ايش تقولون؟ واضح السؤال ولو واضح؟ يعني إذا شرط عليه قال ولي ومذان أنك تتزوجها، لكن إذا دخلت بها تفارقها، تحللها لفلان، هي تبغى هي عندي ترجع لفلان، تريد تبغى عيالها، مثل ما يقول بعضهم تبغى عيالها، تبغى رجلها، ترجع إلى زوجها وأولادها، شرط عليها. لكن هو نوى عدم التحليل، دخل بغير نية التحليل، نوى نكاح رغبة. نعم نعم، شرط محرم. نعم نعم، يعني شو نقول؟ يعني إذا دخل بنية نكاح رغبة يكون يجوز أن يبقى معها نكاح صحيح؟ نعم نعم نعم. طيب نعم، أرفع الصوت. يعني الشرط باطل ولا يصح ما دام ملتزمه في الباطن ونوى نكاح رغبة، فالنكاح صحيح. وهذا هو الأظهر، نقول لا بأس ونكاح نكاح رغبة. ولهذا يروى عن رجل في عهد عمر رضي الله عنه يقال له ذو الرقعتين، فقير ما عنده إلا رقعتين، رقعة رقع ستر بها سوءته، ورقعة ستر بها أعلى جسمه، فقير ما عنده إلا قطعتين خرقتين. جاء إلى المدينة ومعه إخوته فقراء، وجاء إلى عمر ولم يصادف عنده شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل وبين زوجته فطلقها، وكانت آخر ثلاث تطليقات. فقال زوجها لها: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين دراهم فيحلك لي؟ قالت: أفعل. فجخل عليها ذو الرقعتين وتزوجها ودخل عليها في دارها، وكان فلما دخل عليها وأصبح رغبت فيه المرأة صاحب الرقعتين، فقالت: لا تطلقني. وقالت: اذهب إلى عمر فإنه يقول لك تطلق امرأته، فقل لا، فإذا قلت لا فإنه يضربك، فأنا تعرف أن الأمر لا يجوز، فقل لا أنا أريدها. فلما أصبح أدخل إخوته، إخوته كانوا برا لأن زينها ما ترغب فيه ولو، لكن لما أصبح ورغبت فيه أدخلت إخوته داخل الدار. زوجها كان يدور على البيت، لما رأى إخوته الصغار إخوته الرقعة دخلوا يائسا من زوجه، جاء يطرق الباب فلم تفتح له، فخرج ذو الرقعتين إلى عمر رضي الله عنه. فلما رأى عمر وقد ألبسته حلة وألبسته قميصا وألبسته ثيابا جدد، فجاء فيها، فقال عمر: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين، يعني حينما جاء إليه. ثم قال: هل تطلق امرأتك؟ كان بلغ الأمر. قال: لا. قال: لو طلقتها لأوجعت رأسك ضربا. ثم رجع إليها وجعل ذاك يصيح، لكن لم يلتفت إليه. هذا الخبر إن صح حمله أهل العلم على أن ذا الرقعتين حينما دخل بها لم يكن من نية يطلقها، ومنذ أن ظفر بها يريد أن يظفر بأي شيء، فكيف ظفر بزوجه وظفر بمال؟ لم يكن من نيتها أن يطلقها أصلا، حملوه على ذلك، وأن نية المرأة لا عبرة بها. والقصة من رواية ابن سيرين عن عمر الخطاب، وفيها انقطاع، لكن هي كما تقدم إن ثبتت محمولة على هذا الوجه كما تقدم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو ثقة محتج به عند الجمهور. وعن عائشة، وعن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. الحديث الأول حديث هريرة حديث إسناده إلى عمرو بن شعيب كلمة كما ذكر صنف صحيح، وعمرو بن شعيب في رتبة الحسن، فعلى هذا يعني قول إسناد الصحيح فيه يعني تسامح، لكن لأن عمرو بن شعيب الصواب فيه أن روايته لا بأس بها يعني من باب الحسن، لكن ينبغي أن يعلم أن عمرو بن شعيب روايته على مراتب، لأن تارة عمرو بن شعيب يروي عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده، وتارة يروي عن تابعي مثلا عن صحابي آخر عن أبي هريرة، وتارة يروي مثلا أبوه شعيب عن ابن عمر، عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن عمر، تارة تأتي من طريق مجاهد، وتارة يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصرح، ولهذا ينبغي التفريق في رواياته، ما تجعل إذا قال مثلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح أن جده هو المراد بالصحابي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه ليس مرسلا كما قال بعضهم، يعني لا يصرح بالسماع إلا وقت إلا إذا كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح سواء صرح سواء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل فهو المراد بها أو جده عمرو، لكن محتمل لأن بعضهم تكلم فيها وقال إن فيها إرسالا، وتارة يروي عن عمرو ثقة وتارة يروي عنه ضعيف، فإذا كان مثلا عمرو بن شعيب روى عن غير أبيه كما في هذه الرواية فهو أقوى من روايته عن أبي عن جده، إذا روى عن أبيه عن جده جيد، لكن عن غير أبيه كما في هذه الرواية أقوى، لأن إسناده فيما فوق عمرو صحيح، وإسناده فيما دون عمرو صحيح، بقي عمرو وحده، وعلى هذا انتفت جميع المحاذير في رواية عمرو بن شعيب في هذه الحالة، انتفت فيها رواية الإرسال أو عدم السماع. أيضا عمرو بن شعيب قيل إنه مدلس كما شهد الدارقطني، فإذا قال مثلا صرح قال حدثني أبي، فهي رواية واضحة ما في إشكال، إذا قال عن أبيه في محتمل، لأنه قال بعضهم إنه ربما تسامح في الرواية يعني دلس فيها، وإن كان الأكثر على عدم تدليسه، لكن هذا وارد فيه، فينبغي مراعاة مثل هذا في رواية عمرو بن شعيب، وأن لا تجرى مجرى واحد بل على هذا التقسيم، وهذا يعني بالنظر في كلام أهل العلم يتبين ذلك، وإن لم يذكروه على مثل هذا لكن يتبين بالنظر في ترجمته أنه يكون على هذه الأنحاء. حديث هذا لا ينكح الزاني موجود إلا مثله، يعني أن الزاني لا يجوز أن يتزوج العفيف، والعفيف لا يجوز أن يتزوج الزاني، كما قال سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية ومشركة، حرم ذلك على المؤمنين. واختلف العلماء في نكاح الزانية على أقوال ثلاثة، قيل يجوز العقد عليها والدخول ورض، وهذا مذهب الشافعي، يجوز حتى ولو كانت حاملة، وقيل يجوز العقد ولا يجوز أن يطأ حتى تستبرأ، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقيل لا يجوز العقد ولا الوطء، وهذا هو قول الجمهور والصواب، وذلك أن القول الأول الذي يجوز العقد عليها وطؤها وهي حامل قول يورث اختلاط الأنساب، وإن كان الشافعي يقول إنه لا حرمة لهذا الماء حرم الزنا، إنه يجوز الوطء فيه إذا كانت حامل حام تبين حملها يجوز الوطء فيه لأنه لا حرمة لما، نقول نعم هو لا حرمة لما مثلا، لكن الحرمة لما الواطئ الثاني المتزوج الثاني هو له حرمة ماء حتى لا يختلط. وإن كان يعني أنه يقول مع ذلك أنه لا يكون ولد منسوب إليه، وإذا ولدت فالولد يعني منسوب إلى أمه، فالقول بجواز قول باطل. والحديث كثيرة في هذا في النهي عن وضع يعني عن نكاح الزانية كثيرة، هو ظاهر القرآن وهو ظاهر السنة. أيضا في حديث عناق قصة مرثد بن مرثد الغنوي رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد لا بأس به من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال للنبي أنكح عناق ما كانت صاحبة له في الجاهلية، فلما قال أتزوج عناق فنزل قوله تعالى الزاني لا يكح إلا زانية مشركة. وفي رواية عند أحمد أم مهزول رواية عبد الله بن عمرو وأنه نهى عن ذلك، فالصواب أنها لا يجوز نكاحها حتى تتوب وتستبرى بحيضة، تستبرى بحيضة وحتى تتوب وحتى تظهر توبتها، وهذا هو الموافق للأدلة كما تقدم. نعم هو الصواب. حديث عائشة الثاني في نكاح المرأة من الرجل إذا كانت تزوجها رجل وأراد أن يدخل وكانت قد طلقت من زوجها آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل الزوج الأول حتى كما قال حتى تنكح زوجا غيره. والزوج الثاني من شرطه ماذا؟ أن يكون نكاح رغبة كما تقدم، وأن يدخل بها وأن يقع حقيقة الجماع ليدخل بها، ويكفي مجرد الوضع ولا يشترط الإنزال كما قال الحسن. ولا يعني في هذه المسألة قولان متقابلان شاذان، قول سعيد قال يكفي العقد سعيد مسيء، وقول الحسن قابله قال لا بد من الوطء والإنزال، قولان شاذان متقابل عن إمامين جليلين. والصواب قول الجمهور أنه يجب الدخول لا يحصل إلا بالدخول، وأنه نكاح رغبة، فإذا حصل هذا فتحل لزوجها الأول إذا فارقها بطلاق أو موت أو فسخ أو نحوهما. نعم. وعن عائشة قالت كانت في أحسن عليك باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعي بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه واللفظ لمسلم. وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. وعن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث حسن صحيح. قال إبراهيم بن أبي طالب خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، قال إنه حر، وقال الناس إنه كان عبدا. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقي. نعم. هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، استنبط منه علماء مئات الفوائد هذا الحديث، وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم، وذلك أن بريرة كانت تحت عبد يقال له مغيث، وكانت زوجة له، وكانت مملوكة، وكان رقيقين. فاشترت عائشة رضي الله عنها بريرة فاعتقتها، اشترتها من مواليها فاعتقتها، فاعتقت فملكت نفسها، وزوجها مغيث كان مملوكا. فلما ما خيرها النبي عليه الصلاة والسلام خيرها، وهذا في دلالة على أن الأمة إذا كانت تحت عبد فعتقت فإنها تخير، لأنها ملكت نفسه، هذا هو الصحيح، العلة أنها ملكت نفسه، ولهذا قال ملكت نفسك فاختاري، هذا هو الصحيح أنها ملكت نفسها. ولهذا كان الصحيح أنها تخير حتى ولو كان زوجها حرا، زوجها حرا، لأن العلة هو ملكها لنفسها. وإن كان الصحيح أن زوجها كان عبدا كما هو الصحيح، هذا هو الصواب. وأما ما جعل الأسود فهذا خلاف الصحيح عن عائشة أن زوجها كان حرا، وكذلك رواه مسلم أيضا من رواية عبد الرحمن بن القاسم، من رواية شعب عن عبد الرحمن القاسم عن عائشة أنه كان زوجها حرا، ولهذا توقف عبد الرحمن القاسم وقال قال شعب سألته بعد ذلك فقال لا أدري، يعني لا أدري هل كان زوجها حرا أم عبدا، والصواب أنه كان عبدا، وأن النبي خيرها عليه السلام. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام شفع إليها بمغيث، إيش كان يفعل؟ كان يتبعها في السكك، ثبت في الحديث الصحيح كان يتبعها ويبكي، وكانت دموعه تسير على لحيته من فرط حبه إياها وتعلقه بها، مع أنه كان كبير وكان يتبعها في سكك المدينة ويتوسل إليها، لكنها معرضة عنه لا تبالي به ولا تريده. واستشفع فيها حتى رق له كثير من الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تدخل في الأمر عليه الصلاة والسلام وقال لها، يعني لما رأى الأمر من مغيث إلى هذه الحال قال لها ألا ترجعي إلى مغيث؟ شوفوا مغيث عليه الصلاة والسلام، قال أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. هذه دلالة على أن شفاعته لا يجب قبولها عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يقبلها لا يعتبر عاصيا، إنما الذي يجب قبول أمره عليه الصلاة والسلام. ولهذا إنسان إذا شفع إلى إنسان ولو كان إنسان كبير ولو كان إنسان عظيم، شفعت إلى إنسان ضعيف وصغير لا تغضب وما قبل، لا تغضب. ولهذا بعض الناس يأنف يريد أن تقبل شفاعته، إذا ما قبل شفاعته يأنف، كيف ما قبل فلان شفاعته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، يشفع إلى أمة، إلى أمة يقولها ألا تشفعي، يقول لها بهذا القول ألا ترجعي إلى زوجك، كأنه يلاطفها عليه الصلاة والسلام. لكن من فقهها وعلمها وأخلق بها أن تكون كذلك، لأنها تربت في بيت النبوة أو قريبا منه، ثم بعد ذلك عند عائشة رضي الله عنها قالت أتأمرني؟ قال إنما شاء، قالت لا حاجة لي فيه. ومع ذلك لم يغضب عليه عليه السلام، بل كانت في بيته عند عائشة وكانت تأتيهم، ثم في يوم الأيام أهدي لحم وكانت بريرة عندهم، أهدي لحم فقال ما هذا؟ قال لحم أهدي إلى بريرة، بعدما كانت عند عائشة وعندما كانت حرة بعد ذلك. فقال عليه السلام هو لها هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية، لحم تصدق بها على بريرة. ولهذا في دلال على أنه عليه السلام لا بأس أن يأكل من اللحم الذي تصدق به على غيره، مثل ما وقع في قصة عطية أيضا وأكل منها عليه الصلاة والسلام، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. فالمقصود ما يعرف الإنسان ولا يغضب، بعض الناس يريد أن تقبل شفاعته وإلا يغضب، وهذا في الحقيقة تفسد المقام عليك وعلى من تشفع له. أنت الحمد لله كما قال عليه السلام في حديث الصحيحين حديث أبي موسى اشفعوا فتؤجروا وليقضي الله على سبيل أبي موسى. إذا كان إنسان يغضب هذا ما قصدت الأجر، لكن قصدت أن يرى مقامك أمام الناس وأن تقبل شفاعتك، لا أن تريد بذلك استسعى إلى الخير، وهذا يدعو الإنسان أن يشفع، يجتهد ويشفع، ولا يقول والله ما بشافع إلى فلان فلان والله ما يقبل الشفاعة، لا تقول هذا، اشفع، لا تدري لعل الله يكف فتح قلبه ثم أنت على خير. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا. وكان ربما جاءه طالب حاجة فلا تقضى حاجته حتى يشفع أصحابه فيحصل الخير للجميع، للمشفوع له بقضاء حاجته وللشافعين بحصول الأجر والخير لهم. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يشفع في مثل هذا صلوات الله وسلامه عليه، وأصحابه كذلك. والحديث فيه فوائد كثيرة كما تقدم. وفي منها أيضا أنه قال اختاري، يعني اختاري جعل الخيار لها، فإن شاءت يعني تمكث عنده، وإن شاءت أن تختار تركه فلا بأس بذلك. لكن كما جاء في الحديث إن قريبك فلا خيار لك، لو مثلا قريب منها وجامعها فإنه يبطل خيارها، أما قبل ذلك فلها الخيار، فإن شاءت قبلته وإلا فلا. نعم. وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال البخاري هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري، وفي لفظ الترمذي اختر أيتهما شئت. حديث ما مر في رواية عن الزهري عن سالم عن ابن عمر تكل ما فيه وفيه خلاف، ولهذا قال تكلم بزرعة أبو حاتم وغيره، وتكلم في رواية معمر بن راشد البصري رحمه الله، وإن كان ثقة من رجال الشيخين لكنه في روايته عن في غير بلده ضعف، في رواية عن غير في غير بلده ضعف، ولهذا لأنه لا ما يضبط الروايات في غير بلده، وهذا الحديث حدث به في خارج البصرة، فكان أو حدث به في البصرة، حدث به في البصرة، نعم هو في اليمن، هو معمر بن راشد رحمه الله، لكن الحديث جاء له طرق أخرى وللشواهد في المعنى، شواهد المعنى بحيث قيس بن الحارث عند أبي داود، بحيث نوفل بن معاوية الديلي عند الشافعي رحمه الله، فلا بأس به، وظهر القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلهذا الصواب، بل هو يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم أنه أن النكاح أقصاه أربع أربع، وأن لا يجوز زيادة على ذلك، وهو محل اتفاق من أهل العلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال اختر منهن أربعا، وفي حديث قيس بن الحارث أنه تزوج ثمان نسوة فقال اختر أربعا، وفي حديث أبوه معي خمسة نسوة، حديث عروة بن مسعود الثقفي أيضا عشر نسوة، أيضا فيه بعض فيه انقطاع، لكن الشاهد في هذا الباب جاء عن أربعة من الصحابة، من حديث عروة بن مسعود الثقفي، ومن حديث نوفل، ومن حديث قيس بن حارث، ومن هذا الحديث أيضا غيلان بن سلمة الثقفي. ولهذا الرسول أمر أن يختار عليه السلام أربعا، والصواب أن يختار أربعا من أي شاء، من أيتهن يعني أي أربع شاء. لو قال اختار أربع المتأخرات نقول لا بأس، أو المتقدمات أو منهن لا بأس، يختار أربع. الأحناف يقولون يختار أربع أربع، الأول منهن التي تزوج أول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، أما الخامسة يقول لا، لأنها وافق زواجها الخامسة ولا تصح. والصواب أنه مثل ما قال عليه السلام، وأنه أمضى نكاح الجاهلية على الصحة، وأنه إذا جاء الإسلام يبطل الباطل ويصح الصحيح، والرسول عليه السلام لم يقل أمره قال اختر أربعا منهن، ولم يحدد ولم يقل اختر أربعا الأول منهن، فلهذا كان الصواب أنه يختار منهن أربعا ولو كنا من المتأخرات، هذا هو الصواب. يعني حديث ضحاك فيروز الديلمي فيه ضعف، ضحاك فيروز هذا لم يوثقه معتبر، كذلك الراوي عن أبوه بالجيجاني، لكن ما دل عليه محل اتفاق، قلت على وهو نص القرآن وأن تجمعوا بين الأختين وأن لا يجوز الجمع بينهما. والصواب أنه مثل ما تقدم أيضا، إذا تزوج أختين فإنه يتأخير أي واحدة ولو كانت الثانية، لأنه ولو كانت الثانية يعني مثل ما تقدم، يعني ولو تزوج واحدة أختا ثم تزوج أختها وأراد أن يختار الثانية لا بأس، ما يقول ولا الثانية لا نكاح لا يصح لأنها بعد تلك، نقول لا بأس أن يختار هذه أو هاي، سواء كان عقد بعدها أو جهل أيهما كان العقد لهما، فالصحيح أنه يختار أيهما كما تقدم. نعم. وعن ابن عباس. وعن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه، وقال ليس بإسناده بأس، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد. وعنه أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. نعم. حديث ابن عباس من رواية ابن إسحاق قال: حدثني داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه النسخة عندهم فيها ضعف، خاصة رواية داود بن حصين عن عكرمة، وإن كان ثقة داود بنفسه عكرمة كذلك، لكن رواية داود بن حصين عن عكرمة ضعيفة. الحديث الثاني أيضا مدار على سماك بن حرب عن عكرمة، سماك ثقة من رجال لا بأس به، يعني متوسطه جيد، يعني باب الحسن روايته، رواه مسلم، لكن روايته عن عكرمة ضعيفة، من ما تقدم في رواية داود بن حصين، عن عكرمة، كذلك سماك عن عكرمة، لكن داود بن حصين من رجال الشيخين وسماك المسلم. حديث ابن عباس هذا فيه أنه ردها على أبي العاص بعد ست سنين بالنكاح الأول، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي أنه ردها عليه بنكاح جديد، لكن على رواية الحجاج بن أرطعة. اختلف العلماء في هذا الخبر، والصواب في حديث ابن عباس هذا، صواب من حديث ابن عباس يعني سواء ثبت أو ثبت، لكن القصة مما يدل على صحة القصة، مما يدل على صحة علي بن عباس أيضا يشهد له ما ثبت في الصحيحين عن المسور بن مخرمة أنه لقي علي بن الحسين بن علي بن طالب لما جاء أو ذهب إلى أهل الكوفة أو جاء لقيهم، وقال: ناولني سيف رسول الله، السيف الذي معك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لا يخلص إليه أحد حتى تفوت نفسي، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، ثم قال: لما تزوج خطب علي ابنة أبي جهل، كانت امرأة مسلمة، فتاة مسلمة، فقال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عند رجل واحد أو في بيت واحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يهيج الأمر، أو يعني يذكر علي لمن وقع وفعل أمرا لم يفعله علي. قال ثم ذكر صهرا، قال: حدثني فصدقني ووعدني ووفالي. ذكر صهرا فقال: حدثني صدقني ووعدني ووفالي، يقصد بالصهر من؟ أبا العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنه. فأصل قصة معروفة، ودلت الرواية الصحيحين هذه على ثبوتها من حيث الجملة، لكن المقصود في التفاصيل هذه مسألة النكاح. وقول بعد ست سنين، يعني مراد بعد ست سنين هذا، لأن جاء في الرواية الثانية بعد ما بين إسلامها وإسلام ست سنين، وأنه رد عليها بعد ست سنين بالنكاح الأول، والمراد بعد هجرتها لما هاجرت يوم بدر، لأنه لما أسر يوم بدر شرط عليه النبي عليه السلام أطلق، وشرط عليه أن يرسل له بزينب بنت من مكة، فوفى له وأرسل بها وأكرمها رضي الله عنه، وأرسل بها فيه، وكان هذا هو وقت هجرتها، هاجرت يوم بدر بعد انتهاء وقعة بدر السنة الثانية، وإسلامه عام خيبر السنة السابعة، فمن يوم بدر إلى السنة السابعة ست سنوات، تنقص شيئا أو شيئا، المقصود أنها ست سنوات أو خمس شيئا، فهي ست سنوات.